القاري الشيخ محمود صديق المنشاوي يتلو علينا ما يتيسر من سور غافر والفجر والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. فصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي. لا إله إلا هو الله الذي جعل لكم الأرض

ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي لا خلقكم من تراب ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ثم من قولوا له تعقلونه والذي يحيي ويميت فرعون ذي الأوتاد

يتذكر الإنسان فادخلي في عبادي.